الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 21 من دروس سورة البقرة، ومع الآية 40، وهي قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبوا. أيها الإخوة الكرام، بادئ ذي بدء، ما الحكمة من أن ترد قصة بني إسرائيل في القرآن الكريم مرات عديدة، مع أن القرآن للمسلمين؟ هناك من تلمس الحكمة في ذلك فقال: الخطاب المباشر أقل تأثيراً من الخطاب غير المباشر. فأنت إذا أردت أن تنصح إنساناً وأن تلقي عليه بعض الحقائق، ربما دافع عن نفسه، أو ربما رأى ذلك انتقاصاً من قدره. فهناك خطوط دفاع عند كل إنسان، هذه تمنع أن تدخل إلى أعماقه. أما إذا كان المخاطب ليس معنياً في الموضوع، إنما معني جهة ثالثة، فهذه الطريقة في الخطاب أكثر فاعلية وأكثر تأثيراً. لو أن ابنك مثلاً مبتلى بشيء لا يرضي الله، وألقيت عليه نصائح ومواعظ وخطابات، قد لا يستجيب. أما إذا حدثته عن شاب وقع في شيء مشابه لما وقع فيه الابن، ودفع الثمن باهظاً، فلعله يكون تأثير هذا الكلام أبلغ. لذلك دائماً وأبداً الطريقة المباشرة أقل فاعلية من الطريقة غير المباشرة. الأمراض التي يمكن أن نقع بها، النفاق الذي يمكن أن نقع فيه، التقصير الذي يمكن أن نقع فيه، هذا كله عولج في قصص بني إسرائيل. فصار الحديث عن بني إسرائيل حديث غير مباشر عن قضايانا. هذه بعض الحكم التي تلمسها بعض العلماء من كثرة إيراد قصة بني إسرائيل في القرآن الكريم، لأن الأمراض التي يمكن أن نقع فيها وقعوا فيها، نقاط الضعف التي يمكن أن نعانيها وقعوا فيها، فمعالجتها معالجة لنا. مثلا قال تعالى: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. قياسا على ذلك، لو أننا أقمنا القرآن الكريم لأكلنا من فوقنا ومن تحتنا، لجاءت الخيرات كثيرة. ولو أنهم استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. أول نقطة في هذا الموضوع أن قصص بني إسرائيل أسلوب تربوي فعال، لأن القرآن الكريم لا يخاطب المسلمين بشكل مباشر، بل يحدثهم عن أمم انحرفت فدفعت ثمن انحرافها باهظا. ويا أيها الإنسان، كل واحد منا الأحيان يكون في عنده تقصير من جهة، فإذا رأى إنساناً قصر التقصير نفسه ودفع الثمن باهظا يبادر إلى تلافي الأمر. الشيء الآخر، الله جل جلاله إذا أراد أن يخاطب الناس جميعا قال: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. الخطاب هنا لبني إسرائيل. من هو إسرائيل؟ هو سيدنا يعقوب. وما معنى هذا الاسم؟ قال بعض العلماء في العبرية: إسر عبد، وإيل إله، هو عبد الله أو صفي الله، هذا أصل التسمية في اللغة العبرية. فربنا عز وجل يقول: يا بني إسرائيل، يعني أنتم انحدرتم من إسرائيل وهو صفي الله عز وجل، فلما أنتم كذلك؟ تماما كما لو تثير نخوة شاب، أنت ابن فلان، أنت ابن فلان، وأبوك إنسان كبير وإنسان عالم وإنسان كريم وإنسان محترم، فلما أنت تفعل ذلك؟ هذه هي العلة في قوله تعالى: يا بني إسرائيل، يعني أنتم من نسل يعقوب، ويعقوب من نسل إبراهيم، وإبراهيم أبو الأنبياء. إذن يا بني إسرائيل، في شيء ثالث، إذا كان الأنبياء الذين جاءوا إلى بني إسرائيل كثراً فهذا لا يعني أنهم أمة مختارة، يعني إذا كان الأساتذة كثيرين جداً الذين يعلمون طالب هذا دليل أنه كسلان، ليس معنى ذلك أنه متفوق. أكثر الشعوب معصية وتمرداً على الله عز وجل هم بنو إسرائيل، وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ومنهجهم الآن إفساد شعوب الأرض. أصل الفساد في الأرض يتأتى من بني إسرائيل الآن، يعني هم وإن ضبطوا أنفسهم هذا وصمة عار بحقهم، هم ينضبطون ويفسدون الشعوب كلها. أصل الفساد في العالم لو تدبرته لوجدته من صنع بني إسرائيل. فلذلك ليس معنى ذلك أن أنبياءهم الكثر دليل تفضيلهم، بل هذا دليل انحرافهم الشديد. هذه بعض الحقائق المتعلقة بقوله تعالى: يا بني إسرائيل. الآن الخطاب يعنينا: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. هناك أيها الإخوة نعمة وهناك منعم، الكافر مع النعمة أما المؤمن مع المنعم، وما لم تنتقل من النعمة إلى المنعم فلست مؤمنا. الكفار في كل مكان يستمتعون بنعم الله أيما استمتع، بل إن الكفار أكثر من المؤمنين استمتاعا بالنعم لأنها نصيبهم الوحيد من الله عز وجل. غارقون في بلادهم جميلة وأموالهم طائلة وقوتهم مسيطرة، ومع ذلك هم غارقون في المعاصي والآثام. الدنيا لو أنها تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. أيها الإخوة الكرام، القرآن شفاء لما في الصدور، شفاء. ذلك أن الإنسان أحيانا يختل توازنه، لو قرأ القرآن لاستعاد توازنه. قد يجد كافرا غنيا، وقد يجد كافرا قويا، وقد يجد كافرا مسيطرا، وقد يجد كافرا مستمتعا، وقد يجد كافرا متغطرسا وهو غارق في المعاصي والآثام. يعني مدينة في بعض بلاد الغرب ثلاثة أرباع سكانها شاذون، 75%، وهي من أجمل المدن كلهم شاذون، وهذا عند الله انحراف خطير يوجب أن تقضي عليه قضاء مبرما. فقال تعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل. ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. يقول أيضا: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. يقول أيضا: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. يقول أيضا: والعاقبة للمتقين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. دققوا في هذا الكلام أيها الإخوة، العبرة من يضحك آخرا، لأنه من يضحك أخيرا يضحك كثيرا، ومن يضحك أولا يبكي كثيرا. فالعبرة أن تكون على منهج الله، العبرة أن تكون مطيعا لله، العبرة أن تأتبر بما أمر الله وأن تنتهي عما نهى الله عنه، هذه العبرة. وكفاك على عدوك نصرا أنه في معصية الله. لو كان عدوك أقوى منك، لو كان أغنى منك، لو كان أذكى منك، لو كان أكثر منك سيطرة، العبرة أن تكون مطيعا لله، لكن ومن طاعة الله أن تعد له. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ذكرت اليوم أن النصر يحتاج إلى شرطين اثنين، كل منهما شرط لازم غير كاف، يحتاج إلى الإيمان ويحتاج إلى العدة، أن تعد له العدة المتاحة وليست العدة المكافئة، وهذا من رحمة الله بنا. وأعدوا لهم ما استطعتم بقدر استطاعتكم. حينما أمرنا الله أن نعد لعدونا العدة المتاحة رحمنا بهذا، وعلى الله الباقي، وعلى الله ترميم الفارق بين العدة المتاحة والعدة المكافئة. ولكن لا بد من الإيمان، وخطر المعصية على قوتنا أكثر من خطر عدونا على قوتنا. لذلك المؤمن مع المنعم والكافر مع النعمة، ولا خلاف حول النعمة. الحمد في الفاتحة، لا خلاف على النعم التي بين أيدينا، ولكن من هو المنعم؟ الحمد لله رب العالمين. هم يرون الحمد لهم، الذين اكتشفوا هذه الثروات، الذين صنعوها، الذين استغلوها، هم يرون أنفسهم آلهة الأرض، ولكن المؤمن يرى الله عز وجل. إذن الخلاف بين أن تكون عبدا للنعمة وبين أن تكون عبدا للمنعم، بين أن تشكر ما آتاك الله من قدرات على استغلال النعم، وبين أن تشكر الله عز وجل الذي منحك هذه النعم. فالذي يمدحك يمدح الذي منحك، لا يمدحك أنت. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي، قال بعض المفسرين وهي لفتة طريفة، الله عز وجل حينما خاطب المؤمنين قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله، أما حينما خاطب بني إسرائيل قال اذكروا نعمتي. قال هذا المفسر لأنهم ماديون فمفتاحهم النعمة، أما نرجو الله عز وجل أن نكون نحن أرقى منهم مع المنعم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله، هم اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. فلذلك الإنسان قد يحب الله على نعمه، ولكن المؤمن بالذات يحب الله على كماله، فلو أعطاه أو منعه حبه هو هو. والله وإن فتتوا في حبهم كبدي باق على حبهم راض بما فعلوا. أساسا لا يمتحن المؤمن إلا في الشدة، قد ينعم عليه الله في الدنيا، فإذا ربط محبته لله بهذه النعم فهو عبد النعمة. أما إذا كانت محبته لله خالصة ولا علاقة لها بالنعم فهذه مرتبة أعلى، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا الأدب مع الله عز وجل. في الطائف قال: يا ربي إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولك العتبى حتى ترضى، لكن عافيتك أوسع لي. أيها الإخوة، استنباطا من هذه الآية الكريمة: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. في بالآية لفتة لطيفة: هل يمكن أن أعطيك ليرة واحدة أقول لك عدها؟ الواحد لا يعد. لو أعطيتك مجموعة من الليرات أقول لك عدها، أما ليرة واحدة أقول لك عدها لا تعد. فما معنى قوله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها؟ قال العلماء: بركات النعمة الواحدة لا تعد ولا تحصى. بركات النعمة الواحدة لا تعد ولا تحصى: نعمة البصر، نعمة السمع، نعمة الحركة، نعمة النوم. أخ كريم شفاه الله عز وجل كان مصابا بمرض عدم النوم، والله الذي لا إله إلا هو، أنا أتصور لو طالبته بمئة ألف ليرة يملكها لدفعها لك مقابل أن ينام ليلة واحدة. نعمة النوم، نعمة الصحة. كان عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ يقول: الحمد لله الذي رد إلي روحي وعافاني في بدني وأذن لي بذكره. إن أردت أن تعد النعم لا تحصى، بل إنك إن أردت أن تعد بركات نعمة واحدة لا تحصيها. نعمة الأمن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. يعني أحد أسباب الأمن ثبات خصائص المواد. أنت عمرت بيت، الإسمنت يبقى إسمنت والحديد يبقى حديد، لو أن خصائص المواد تتبدل لا تنام الليل، لعل هذا الحديد أصبح ماء نهار البيت. ثبات خصائص الأشياء هذه من نعم الله العظمى. استقرار الأرض، أمن جعل الأرض قرارا، لو أنها تهتز دائما أرقى طائرة تهتز أثناء طيرانها، ما في أرض، ما في احتكاك، ومع ذلك تهتز دائما. لو أن الأرض تهتز قليلا لما رأيت بناء قائما على وجه الأرض. نعمة قرار الأرض ونعمة الجاذبية، أمن جعل الأرض قرارا، من جعل هذه الأشياء مرتبطة بالأرض؟ رواد الفضاء في منطقة انعدام الجاذبية يعانون الأمرين من فقد الوزن، يستيقظ فإذا هو في سقف المركبة ما له وزن، يمسك الحاجة بيده فإذا تفلتت منه أصبحت في السقف. أما نحن تضع هذا الكأس على الطاولة يبقى على الطاولة، له وزن. نعمة الجاذبية قد لا ننتبه إليها، نعمة الاستقرار قد لا ننتبه إليها، نعمة ثبات خصائص الأشياء لا ننتبه إليها. في الجسم هناك نعم لا تعد ولا تحصى، لا تعد ولا تحصى. واحد حمل ابنه في صنعة متقنة، الأربطة التي تربط اليد بالجسم تتحمل وزن الطفل وتتحمل ضعف وزنه. لو أن الأب غاضب وأمسك ابنه بعنف وحمله هكذا، لو كان الأربطة متناسبة مع وزن الجسم لخلعت يده، لكن في دقة بالغة. نعمة أن هذا الشعر بلا أعصاب حس، لو كان في بكل شعر عصب حسي، هو بكل شعر في عصب بس عصب محرك، لكل شعرة وريد وشريان وعضلة وعصب وغدة ذهنية وغدة صبغية، ولكن العصب محرك وليس عصبا حسيا. لو كان عصب حسي لاحتجت إلى عملية جراحية عند كل حلاقة، عملية تخدير، آلام لا تحتمل الآن. فنعمة المثانة نعمة كبيرة جدا، لولا أن فيها عضلات ما في طريقة لإفراغ الموت إلا بأنبوب، أنبوب من أجل الضغط، أنبوب تنفيس. نعمة الإفراغ السريع بالعضلات، نعمة المثانة كلها. لو ما في مثانة من الكليتين إلى الخروج مباشرة كل 20 ثانية في نقطة بول، من كل كلية نقطة نقطتين بول، شو الحل؟ فوات الرجل السعيد. هكذا نعمة الهضم، الإنسان بيأكل ويتولى الله عنه عملية الهضم، هي عملية معقدة 3 ساعات. لو أن الله عز وجل أوكل الهضم إلينا، يأكل معه 4 ساعات هضم، والله مشغول أنا عم بهضم الطعام، أما كل وكل شيء على الله، البنكرياس والمرارة وحركة الأمعاء وامتصاص الطعام وانتقال الطعام إلى مواد سكرية تخزن في الكبد وفي العضلات وتحويل الطعام إلى كيلوس وإلى مواد شحمية تخزن في مكان آخر، هذا كله نعمة أن التنفس يتم آليا في الليل. لولا هذه النعمة لما أمكنك أن تنام، بنام بموت لو كان تنفس إرادي. لو أن الله عز وجل جعل التنفس إراديا، لذلك في مركز بالبصرة السيسائية اسمه مركز التنبيه الآلي للرئتين، هذا لو تعطل تصبح حياة الإنسان جحيما، بمجرد أن ينام يموت. قبل سنوات عدة صار في دواء غالي جدا يجب أن تأخذه كل ساعة في الليل من أجل أن تبقى حيا. الساعة 9 حبة، 10، 11، 12، 1، 2، 3، 4، 5. تصور حالك مكلف تستيقظ كل ساعة تأخذ حبة وتنام كل ساعة، ما الذي يحدث؟ هناك أخ ليس من إخوان هذا المسجد أصيب بهذا المرض، فحياته أصبحت جحيما لا يطاق. له ابن مسافر عاد، كان يحط 4 منبهات حتى يستيقظ يأخذ الحبة. له ابن مسافر عاد سهر معه سهرة طويلة، 4 منبهات نبهت ولم ينتبه فوجدوه صباحا ميتا. فنعمة أن التنفس عملية آلية، هذه نعمة لا تقدر بثمن. نعمة أن الدماغ ضمن صندوق، والصندوق له مفاصل، مفاصل متحركة. كل واحد يسمع صوت رأس ابنه على الأرض يمكن 1000 مرة 2000 مرة بتحس صوت كبير جدا، ليش ما انكسر رأسه؟ لأنه الجمجمة فيها مفاصل متحركة، فهذه الضربة الشديدة تمتصها الفراغات بين المفاصل. ثم إن الدماغ محاط بسائل، فأي ضربة على الرأس السائل يوزعها على كل الدماغ، تغدو بسيطة جدا. فالدماغ في الجمجمة، والنخاع الشوكي في العمود الفقري، والعينان بالمحجرين، والرحم بالحوض، وأخطر معمل بالإنسان معامل كريات الدم الحمراء بنقي العظام. الأجهزة النبيلة الخطيرة جدا ضمن صناديق، ضمن حصون، هذه من نعمة الله الكبرى. تصور واحد عينه بجبينه، عينتين بالجبين، كم إنسان يسلم له بصره؟ 110% ما فيه، لو أي وقع أي وقوع على الأرض انتهت عينه. لو إنسان فكر بجسمه، لو ما فيها المفصل كيف يأكل؟ مثل الهرة، بينبطح وبيلحس الطعام بلسانه، ما في طريقة ثانية. لو كان ما في مفصل، اليد لا تصل إلى الفم، بهذا المفصل صار في شيء ثاني. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. بعدين دورة الأرض، حجم الأرض جعلت وزنك 60 كيلو، لو كان أقل كان وزنك 5 كيلو. الإنسان على القمر وزنه 6 كيلو، الحياة لا تطاق. أما حجم الأرض جعل لك وزن مناسب. الآن سرعة الأرض حول نفسها جعلت لك نهارا مناسبا، 8 ساعات 12 ساعة، 8 ساعات عمل، وساعة أكل، وساعتين ثلاثة مع أهلك، صار وقت النوم. لو كان نهار 100 ساعة، هذا اشتغل هذا نايم، ما حدا بريح حدا كان. أما النوم موحد والنهار موحد. فحجم الأرض، دورة الأرض، لولا أن محور الأرض مائل ما في فصول أربع أبدا، صيف أبدي، شتاء أبدي، ربيع أبدي، خريف أبدي، مع ميل المحور صار في تبدل فصول. لو الأرض تدور على محور موازي لمستوى دورانها حول الشمس، صار هون 350 فوق الصفر، هون 270 تحت الصفر، انتهت الحياة. كم نعمة نحن محاطين. الآن النباتات، لو ما في بذور لقينا مليار طن مثلاً قمح، خلصوا منموت من جوعنا. أما عمل لك نظام البذور الله عز وجل، كل فاكهة، كل إنتاج نباتي في معه وسائل استمراره بالبذور. نعم، نظام النبات وحده من الأنظمة الصارخة في الإشارة إلى عظمة الله عز وجل. البحار، لو كان البحار بقدر اليابسة ما في أمطار. يعني أنت هالكأس صحوا على أرض الغرفة بعد ساعتين بينشف، أما خليه بالكأس ولا بيتبخر ولا بسنتين بينقص سنتي. فكل ما كان السطح ضيق تبخر قليل بصير. الله جعل 4 أخماس الأرض مسطحات مائية من أجل أن يكون التبخر كافياً لأمطار اليابسة. لو ما في صحارى ما في منطقة حارة، إذا ما في منطقة حارة ما عاد في رياح. المنطقة الحارة هواء مخلخل، والمنطقة الباردة هواء مضغوط كثيف. من تباين الضغطين تنشأ حركة رياح، حركة الرياح تسوق السحاب. هي رؤوس موضوعات، هي رؤوس موضوعات. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. هلأ إذا طفل، هالطفل صفاته صفات محببة، لو كان الطفل صفاته صفات غير محببة من يربي ابنه؟ الطفل بريء ذاتي، لا يحقد الطفل أبدا، سريع الرضا. لو كان بطيء الرضا، هلا الكبير تحكي كلمة بحاربك سنتين، إذا غلط معه شي غلطة سنتين بحاربك. لو كان كل واحد ربى ابنه أم حاربه سنتين ما بتستمر الحياة أساسا. الله هي صمم الطفل بريء. فنعمة الطفل يعني في أشياء دقيقة جدا بالحياة. المواد، الله جعل لك معادن وأشباه معادن، معادن ثمينة جدا، معادن رخيصة، معادن قاسية، معادن خفيفة، معادن تنصهر بسهولة. الرصاص ينصهر بالمئة درجة، أما الحديد بال1500. لو كان الحديد ينصهر بالمئة درجة انتهى، انتهت كل فوائده. بتحاول تعمل طبخة بوعاء من حديد بينصهر مع الأكل انتهى. أما الحديد يصمد لل1500 درجة، فالطبخ داخل الوعاء ينضج. ففي أشياء دقيقة جدا. الماء بيتبخر بدرجة 14، لو يتبخر بدرجة 100 ما انتهى، انتهت وظيفة الماء. الماء لا ينضغط، الماء يتمدد. لولا تمدد الماء مع التبريد ما في حياة على وجه الأرض. ماذا أقول لكم يا بني إسرائيل؟ اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. نعمة الذكر والأنثى وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة. يعني المرأة في بالمبيض عدد بويضات ينتهي في سن اليأس 45 48 42. لو كان كالرجل على طول بتولاد، صور واحدة ولدانة بالتسعين، شيء لا يحتمل. المرأة تنتهي البيوض في سن معين، أما الرجل قادر على الإنجاب في التسعين. في تصميم إلهي رائع، الرجل قد يفقد شعره كله لكن المرأة لا تفقد شعرها كله، وهذه نعمة كبرى من نعم الله عليها. نعم الصحة، نعم الأمن، أنت من خوف الفقر في فقر، أنت من خوف المرض في مرض، توقع المصيبة مصيبة أكبر منها. نعمة الفراغ، إذا عنده وقت فراغ. الإنسان الذي لا يملك وقت فراغ ليس إنسانا، هذا الذي يعمل ليلا نهارا هذا إنسان انتهى، انتهى عند الله وعند الناس، لأن وقته استهلكه، عمله استهلكه. أما هذا الذي يجد وقتا لسماع درس علم، لجلوس مع أخ، للقاء مثمر، هذا يحيا حياته الإنسانية. على كل مؤمن مع المنعم دائما. كان عليه الصلاة والسلام تعظم عنده النعمة مهما دقت، مهما دقت تعظم عنده النعمة. يعني كأس ماء شربته معنى الطريق سالك، لو كان طريق غير سالك، يعني لا سمح الله ولا قدر هؤلاء الذين يعانون الفشل الكلوي. قال لي أخ كريم، قال لي له قريب ذهب لغسيل كليتيه، قالت له الممرضة بقسوة بالغة، هالجمعة لا تشرب ماء كثير، الجهاز معطل، فأنت لما بتعطش تشرب دائما، ما في عندك مشكلة أبدا. تصور إذا الإنسان إذا شرب ما في جهاز يخرج هذا الماء ماذا يفعل؟ يا أمير المؤمنين بكم تشتري هذا الكأس إذا منع منك؟ قال بنصف ملكي. قال فإذا منع إخراجه قال بنصف ملكي الآخر. بكم تشتري أن تنام الليلة مطمئنا؟ بكم تشتري أن تؤوي إلى بيت؟ كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل بيته يقول الحمد لله الذي آواني وكم ممن لا مأوى له. كان إذا خرج إلى الخلاء يقول الحمد لله الذي أذاب عني ما يؤذيني. نعم لا تنتهي، نعمة الصحة، نعمة الأمن، نعمة الفراغ، نعمة الكفاية. هذا الذي يملك قوت يومه من نعم الله الكبرى، قوت يومه فقط، هذه نعمة كبيرة. نعم. فملخص الملخص، المؤمن مع المنعم والكافر مع النعمة، ومهما تفنن في النعمة يأتي الموت فينهي هذا. هذه النعمة التي تنعم بها، هناك شيء لا بد منه، لا بد منه، إما أن تتركها وإما أن تتركك. نعمة البصر، بموت الإنسان انتهى البصر أو يفقد بصره قبل أن يموت. نعمة المال، يموت انتهى كل ماله أو يصبح فقيرا قبل أن يموت. فإما أن تتحول عنك وإما أن تتحول أنت عنها. لذلك وبالشكر تدوم النعم، قيدوا النعم بالشكر. يا عائشة أكرمي مجاورة نعم الله فإن النعمة إذا نفرت قلما تعود. النعمة تقيد بالشكر، ومن شكر الله على نعمه. الآن كيف نشكر؟ العلماء قالوا للشكر مستويات ثلاثة، لمجرد أن تعزو النعمة إلى الله فهذا أحد أنواع شكرها. إذا قلت الله وفقني، الله أعطاني هالبيت، الله هيأ لي هالزوجة، الله رزقني هالأولاد، الله أعاني على نيل هالشهادة العليا، الله أعاني على طلب العلم، الله يسر لي المجيء للمسجد، الله أعاني على تطبيق الإسلام في بيتي، الله أكرمني بزوجة مؤمنة، الله أكرمني بأولاد أطهار صالحين أبرار. حينما تقول هذا فهذا أحد أنواع الشكر، حينما تعزو النعمة إلى الله فهذا نوع من شكرها. في نوع ثاني، وحينما يمتلئ قلبك امتنانا لله عز وجل فهذا مستوى أعلى، وحينما تتحرك لخدمة الخلق يعني معرفة بهذه النعمة فهذا مستوى أعلى. قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. يعني الله عز وجل يحبك أن تكون شاكرا، وعود نفسك، عود نفسك إذا الله عز وجل منحك نعمة أن تقابلها بالسجود لله عز وجل. وقد كان عليه الصلاة والسلام يسجد سجود الشكر لله عز وجل. تلقيت نبأ سار، الله رزقك مولود كامل، ما في مشكلة. يعني لو كان ثقب بوتال ما أغلق بدك 250 ألف ليرة، غلطة واحدة لعملية قلب مفتوح لإغلاق ثقب بوتال. أما هيك قال الأطباء، ثقب مفتوح بين الأذينين عند الولادة، هيك قالوا تأتي جلطة فتغلق هذا الثقب. بيد من؟ أية يد تصل لداخل قلب الطفل لإغلاق هذا الثقب بين الأذينين؟ الله جل جلاله. فأي غلطة بالجسم بدها ملايين مملينة. أنت عمل يعني إجماع الأجهزة التي تنعم بها حقق 1000 مليون. في عملية زرع كبد بفرنسا 7 ملايين بتكلف، 7 ملايين لو تشمع الكبد، نجاحها بالمية ثلاثين. فالكبد 7 ملايين، الكلية صار حقها 1 مليون صار بتكلف هلا كلوة. تبديل صمام، قال لي واحد والله بدلت صمام بس ما عمنا من الليل يا أستاذ. خير، قال لي طول الليل طرق خردقة، أنت عندك صمام ما له صوت، مو نعمة هي. صمام له صوت لا تنام الليل، قال لي بنهار ما بحس لأنه في ضجيج، بالليل ما بنام من صوت الصمام. توفي رحمه الله. نعمة الصمام، صمام عدم رجوع قليلة هي. نعمة الأوردة إلى وريقات دسامات عدم رجوع، شيء دقيق جدا. نعمة الشريان داخلي والوريد خارجي. لو بالعكس الآية، إذا إنسان جرح يموت فورا من القلب مع الشريان. قال لي طبيب جراح، قال لي إذا كان أطلقت شريان نبض القلب للدم بالشريان يحرك الدم 12 متر الأيام للسقف يصل الدم من نبض القلب الواحدة. الله جعل الشرايين داخلية والأوردة خارجية، بالوريد الحركة بطيئة ما بتخوف، أما الشرايين كلها داخلية في حرز حريز. هذه نعم كبرى. فلذلك إخواننا الكرام، المؤمن مع المنعم والكافر مع النعمة. الآن آخر فكرة بالدرس، أية نعمة لله عز وجل في الإنسان لها وظيفتان كبيرتان، لها وظيفة تعريفية إرشادية ولها وظيفة نفعية في الدنيا. الغرب بأكمله انتبه للوظيفة النفعية، أما الوظيفة الإرشادية هي أخطر وظيفة للنعمة، أن تعرف الله من خلالها. هلأ في نعمة حالكم ياها قد لا تصدق، لولاها لما وجدت على وجه الأرض إنسان واحد. هذه النعمة اسمها آلية البصر. الطفل الآن بيولد لتوه يضع فمه على ثدي أمه ويحكم الإغلاق ويسحب، هي عملية معقدة. لو أن هذه الآلية غير موجودة تفضل على المياه، بيقدر أب مهما كان ذكي ومعه دكتوراه بالتربية يعلم ابنه الذي ولد لتوه: يا بابا الله يرضى عليك ضع فمك على ثدي أمك، اوعك تنفس الهواء ما بيطلع حالي بعدين في فم عليك، انتهى كل شيء. فلولا نعمة المص، آلية المص، لما كان على وجه الأرض إنسان. هي نعمة أيضا. أذنكم أيها الإخوة، النعمة لها مهمتان كبيرتان: أن تشكر الله عليها في الدنيا، وأن تعرف الله من خلالها. فمن لم يحقق معرفة الله من خلال النعمة عطل أكبر مهمة للنعمة. وكنت أضرب مثال يعني دقيق. واحد عنده كتاب عن النحل والعسل، قرأه فتأثر تأثرا بالغا، وفاضت عيناه بالدموع تعظيما لله عز وجل على هذا الإبداع في الخلق. لكن دخله بسيط جدا لا يسمح له بشراء العسل أبدا، ما ذاقه، لكنه عرف الله من خلاله. فهذا الإنسان الذي لم يذق طعم العسل لكنه عرف الله من خلاله، هذا الإنسان حقق الهدف الأكبر من خلق النحل والعسل. والذي جعل العسل غذاءه الأساسي، يعني بالتعبير العام انفزر عسل ولم يفكر في خالق العسل، هذا عطل الهدف الأكبر من خلق العسل. لذلك النبي الكريم حينما رأى الهلال قال: هلال خير ورشد، ينفعنا في الدنيا ويرشدنا إلى ربنا. فالمؤمن مع المنعم، والكافر مع النعمة. ويا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، في الدرس القادم إن شاء الله: وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. والحمد لله رب العالمين.